ألاحظ أن بعض النساء يسرعنا في السعي بين الميلين الأخضرين، فما حكم ذلك؟ هل للنساء ليس على النساء رمل ولا جري سريع بين العلنين الأخضرين ولا في المطاف؟ لا تهرول للمرأة بل تمشي على هينتها ولا تجري جريا سريعا في المسعى، وإنما ذلك من خصائص الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.